الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر، حيث تكلمنا في الحلقة الماضية على أحكام الربا، وعرفنا بعض ما يتعلق بربا الفضل وربا النسيئة وعلة الربا وما إلى ذلك، ووعدنا أن يكون هناك مزيد تفصيل وتوضيح في هذه الحلقة فيما يتعلق بالربا وأنواعه، وكذلك سنزيد أيضا حكما آخر وهو الخيار في البيع كما سنسمع إن شاء الله تعالى. أمامكم الكلام الذي ذكرناه في المرة الماضية الحلقة السابقة على الربا، وقلنا إن البيع من حيث جريان الربا فيه ينقسم إلى ما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا، فليس كل شيء من البيوع يمكن أن يدخله الربا، وإنما الربا يدخل في أنواع معينة من البيع، حيث قلنا في المرة السابقة إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر، هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها العلماء العلة التي إذا وجدت في شيء كان صنفا ربويا، ربويا يعني لا بد فيه من أحكام حتى أو من مراعاة أمور حتى لا يكون التعامل ربويا. وقلنا إن العلة التي ذكرناها هي الكيل والوزن، فكل ما كان مكيلا أو موزونا فإنه ربوي، وما لم يكن من المكيلات والموزونات فليس ربويا. وزدنا في المرة السابقة النقود، باعتبار أن النقود أمر حادث في هذه الأزمنة المتأخرة، لم يكن موجودا في زمان الفقهاء السابقين، لأن النقد عندهم كان هو الذهب والفضة، لكن في أيامنا النقد هو الفلوس الورقية التي يتعامل بها الناس. فهذه الثلاثة المكيل والموزون والنقود هي الأصناف الربوية، وما كان غير هذه الثلاثة فليس ربويا. لذلك نقول مثلا إن السيارات ليس فيها ربا، تعامل طبعا السيارات ليس فيها ربا أي حين تبادلها بشيء، أما ربا البيع فإنه يدخل في كل شيء. ربا البيع يعني أني أشتري منك شيئا إلى أجل معين، إلى سنة مثلا، وإذا تقول إذا تأخرت سأزيد عليك، مثلا اشتريت هذه السيارة ب50,000 إلى سنة، فتقول وإذا تأخرت بعد سنة ستكون 60,000 في شرط جزائي يزيد 10,000 كل سنة أو في كل شهر أو في كل 6 أشهر، هذا ربا، حتى وإن كانت السيارات ليست ربوية، لأن ربا البيع يدخل في كل شيء يباع. لكن الكلام هنا في ما يتعلق بربا الفضل وربا النسيئة، القسمان الرئيسيان في الربا، ما كان مكيلا أو موزونا أو كان نقدا فإنه يجري فيه الربا، وما لم يكن كذلك فلا يجري فيه الربا، الربا إلا ربا البيع. لذلك السيارات والعقارات مثلا والكمبيوترات والجوالات والأقلام والكتب، هذه الأصناف كلها ليست ربوية، لأنها لا مكيلة ولا موزونة ولا نقود، إنما الموزونات هي الذهب والفضة وما كان موزونا مثل الحديد ونحو ذلك، والمكيلات مثل البر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح، فهذه أصناف ربوية. وقلنا في المرة السابقة كما يظهر أمامكم أيضا في الشاشة التي بعدها، إن بيع الربويات إما أن يكون فيه ربا فضل وإما أن يكون فيه ربا نسيئة. فربا الفضل هو التفاضل فيما يشترط فيه التماثل، وربا النسيئة هو التأخير فيما يشترط فيه التقابض. ما معنى هذا الكلام؟ ربا الفضل هو الزيادة حيث لا تجوز الزيادة، التفاضل اللي هو الزيادة يعني حيث اشترطنا التماثل وعدم الزيادة، وربا النسيئة هو التأخير حيث اشترطنا وجوب التقابض في المجلس. وضربنا أمثلة لذلك، فقلنا مثلا، أو قبل أن أدخل في الأمثلة أذكر الثلاثة القواعد المهمة في هذا الباب التي ذكرناها في المرة السابقة وأكررها لأنها تضبط لك هذا الباب. إذا كان الشيئان المتبايعان أو يعني الشيئان الذي جرى بهما البيع علتهما في الربا واحدة وجنسهما واحد فإنه لا يجوز التفاضل ولا النسيئة اللي هو التأخير. هذا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان الجنس مختلفا لكن العلة واحدة فيجب التقابض في المجلس اللي هو بمعنى تحرم النسيئة ويجوز التفاضل، يبقى يجوز التفاضل وتحرم النسيئة اللي هو تأخير التقابض في المجلس. الصورة الثالثة إذا كان الجنس مختلفا والعلة مختلفة فهنا يجوز التفاضل ويجوز التأخير اللي هي النسيئة. وضربنا أمثلة لذلك وأكررها ليتضح الكلام. نحن نقول في الصورة الأولى إذا كانت العلة واحدة والجنس واحد، يعني مثلا العلة هي الوزن، عندي صنفان موزونان كل منهما موزون والجنس واحد، ذهب بذهب، فضة بفضة، حديد بحديد. مثلا أعطيتك ذهبا لتعطيني في مقابله ذهبا، أعطيتك فضة لتعطيني في مقابلها فضة، أعطيتك حديدا وتعطيني في مقابله حديد أو حديدا. إذن أنا أعطيتك مثلا 10 جرامات من الذهب فلا يجوز أن أخذ 11 ولا 9 بل لابد أن أخذ 10. أعطيتك 20 جراما من الفضة فلابد أن أخذ في مقابلها 20 جراما من الفضة. أعطيتك 100 كيلو من الحديد أخذ في مقابلها 100 كيلو من الحديد، أيا كان نوع هذا الحديد، أيا كان نوع هذا الذهب، أيا كان نوع هذه الفضة، لأن الجنس واحد والعلة واحدة. فالتفاضل حرام والتأخير في القبض حرام، بمعنى أني إذا أعطيتك 10 جرامات من الذهب فأعطيتني 11 هذا ربا فضل. ليه ربا فضل؟ لأن فيه زيادة فلابد من التماثل، لأن الجنس واحد اللي هو الذهب والعلة واحدة وهي الوزن. طيب أعطيتك 10 جرامات من الذهب في مقابل 10 من الذهب، ولكنك بعد أن أعطيتك 10 التي أملكها قلت خذ هذه 10 وأعطيني 10 التي لديك، فقلت لي سأعطيك إياها غدا، هي 10 في مقابل 10 فليس هنا ربا فضل لكن هنا ربا آخر وهو ربا النسيئة، لأنني أخرت القبض في المجلس، لم أقبض في المجلس، أخرت القبض عن المجلس فكان هذا ربا نسيئة. فلا بد أن أعطيك 10 وأخذ 10 في نفس المجلس في نفس الوقت الذي جرى فيه التعاقد، فلا يجوز الفضل اللي هو الزيادة ولا تجوز النسيئة التي هي التأخير، لأن الجنس واحد والعلة واحدة وهي الوزن. كذلك في الفضة بالفضة، وكذلك في الحديد بالحديد، وهكذا كل الموزونات التي جنسها واحد. وكذلك في المكيلات، تمر بتمر، شعير بشعير، بر ببر اللي هو قمح بقمح، ملح بملح، رز برز. الرز أيضا من اللغة الفصحى، تقول أرز وأرز ورز، فيه لغات أخرى. فأنا أعطيتك مثلا إردبا من القمح في مقابل إردب من القمح، لابد من التماثل، هذا إردب في مقابل إردب، ولابد من التقابض في المجلس، فلا يجوز أن أعطيك إردبا من القمح وتعطيني أنت القمح غدا أو الشهر القادم أو الأسبوع القادم، لأن هذا ربا نسيئة. يبقى هذه الصورة الأولى، العلة واحدة، الكيل أو الوزن في النوعين في المتبايعين، وكذلك الجنس واحد. طيب الصورة الثانية، العلة واحدة لكن الجنس مختلف، ففي الموزونات مثلا ذهب بفضة، العلة واحدة في كل منهما وهي الوزن لكن الجنس مختلف، هذا ذهب وهذا فضة، فيجوز التفاضل ولا يجوز التأخير. لذلك إذا بعتك ذهبا بفضة ممكن أعطيك 10 جرامات من الذهب في مقابل 100 جرام من الفضة أو أكثر، هنا في تفاضل في الجرامات لا بأس، لكن لابد من التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز أن أعطيك ذهبا وتعطيني أنت الفضة غدا أو بعد غد، بل لابد من نفس المجلس، ولا حتى بالليل إذا كنا بالنهار مثلا، ولا تنصرف وتأتي إلي، بل لابد من التقابض في نفس المجلس. وكذلك في المكيلات، العلة واحدة لكن الجنس مختلف، مثلا رز بقمح، أعطيتك صاعين من القمح وتعطيني أنت 3 آصع من الأرز، هنا في تفاضل؟ لا، نعم في تفاضل، أن هذا صاعان من القمح وهذان صاعان من القمح وهذه 3 آصع من الأرز، ففي تفاضل، 2 في مقابل 3، ليس ربا فضل، لا هنا لا يدخل ربا الفضل. ليه؟ لأن الجنس مختلف وإن كانت العلة واحدة وهي الكيل، لكن لا يجوز الانصراف إلا بتقابض في المجلس، يعني أعطيك الأرز القمح وتعطيني الأرز في نفس المجلس لأن العلة واحدة. الصورة الثالثة، اختلف الجنس واختلفت العلة، فهذا مكيل وهذا موزون، وبطبيعة الحال هذا جنس وهذا جنس آخر، أو هذا نوع وهذا نوع آخر. فلذلك مثلا أعطيتك ذهبا في مقابل قمح، خذ 10 جرامات من الذهب وأعطيني 100 صاع من القمح، هنا يجوز التفاضل ويجوز وتجوز النسيئة اللي هي التأخير، لأن العلة لم تتفق والجنس أيضا لم يتفق. لذلك يجوز أن تشتري بالذهب والفضة مكيلات وغير مكيلات إلا أن يكون موزونا، تشتري بها الذهب والفضة تحديدا والنقود، تشتري بها كل شيء إلا الذهب والفضة والنقود، ولك أن تؤخر. لكن ذهب بذهب، ذهب بفضة، فضة بذهب، فضة بفضة، ذهب بنقود، نقود بذهب، فضة بنقود، نقود بفضة، هذه كلها لابد فيها من التقابض في المجلس. لذلك قلنا إنه لا يجوز شراء الذهب بالآجل، تشتري ذهبا وتعطي للبائع النقود بعد شهر أو بعد سنة أو بعد مدة تتفقان عليها، هذا لا يجوز، هذا ربا فض، ربا نسيئة. ليه؟ لأنه لابد من التقابض في المجلس. فبيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، بيع الفضة بالتقسيط لا يجوز. لكن يجوز أن أشتري بالذهب قمحا مثلا أو رزا ولا أدفع الذهب الآن وإنما أدفعه بعد شهر. ليه؟ لأنه يجوز أن تشتري بالذهب وبالفضة شيئا غير الذهب والفضة وتؤخر، لأن هذه النقود التي يشترى بها، وكذلك الأموال. طيب، هذه 3 صور التي ذكرناها في المرة السابقة وهي مهمة جدا في ضبط ما يتعلق بالربا. بعد ذلك كما أمامكم في الشاشة أمثلة توضيحية، بيع الربويات المكيل، نقول المكيل، المكيل مثل اللي هو الكيل، هو الحساب الحجمي ليس بالميزان الكيلوغرام وإنما بالحجم، مثل اللتر والصاع والمد ونحو ذلك. ففي المكيلات قلنا المكيل إذا اشتريت به مكيلا آخر، فإما أن يكون من جنسه يعني قمح بقمح مثلا، كل منهما مكيل والجنس واحد فلا بد من التقابض والتماثل، وإما أن يكون من غير جنسه يعني هو مكيل لكنه من جنس آخر، مثلا قمح برز أو قمح بشعير أو قمح بتمر، فهنا يجب التقابض في المجلس فقط ويجوز التفاضل، يبقى لا يدخله ربا الفضل وإنما ربا النسيئة فقط. وأما إذا اشتريت بالمكيل شيئا غير مكيل مثل الموزونات، تشتري بالتمر فضة مثلا أو بالتمر حديدا أو بالقمح حديدا، فهنا لا يشترط التقابض في المجلس ولا يشترط التماثل أيضا، لأنه هنا انتفت علة الربا في الفضل وفي النسيئة. كذلك في الموزونات نفس الكلام، بيع الموزون، إن اشتريت بالموزون موزونا آخر فإما أن يكون من جنسه فيجب التقابض والتماثل، مثل الحديد بالحديد، يبقى 100 كيلو بمئة كيلو، طن بطن، طن من الحديد بطن من الحديد، 10 جرامات من الذهب ب10 جرامات من الذهب، يجب التفاضل، يجب التماثل فيحرم التفاضل، وكذلك يجب التقابض في المجلس فيحرم التأخير. وكذلك أما إذا اشتريت بالموزون شيئا موزونا من غير جنسه، مثل ما مثلا حديد أشتري به الرصاص مثلا أو النحاس أو ما إلى ذلك من الموزونات، فهنا الجنس مختلف فيجب التقابض في المجلس فقط ولا يشترط التماثل، بل يجوز التفاضل، يبقى 100 كيلو من الحديد ب50 كيلو مثلا من النحاس أو العكس، لا بأس بهذا لأن الجنس مختلف. أما شراء الموزون، أما أن أشتري بموزون شيئا غير موزون، فهنا لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، كان أشتري بالحديد تمرا أو بالحديد قمحا فلا بأس من التفاضل ولا بأس من تأخير القبض لأنه لا ربا في هذا. أخيرا النقود، الصورة الشاشة الثالثة أمامكم، النقد اللي هو الذهب والفضة في الزمان الماضي، وفي زماننا الفلوس الورقية، الدولار والجنيهات وما إلى ذلك. وهذه النقد إذا اشتريت به نقدا آخر، وهذه مسألة في غاية الأهمية، المعروفة عند الفقهاء بالصرف، صرف الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة أو الفضة بالذهب، وفي زماننا الأموال النقود الورقية، مثلا جنيه بجنيه بجنيه، جنيه بريال، جنيه بدينار، جنيه بدولار، جنيه بليرة، يورو إلى آخره، هذه كلها تسمى عند الفقهاء بالصرف. الصرف نقول هذه النقود تقوم مقام الذهب والفضة، فلا بد من التقابض في المجلس ولا يجوز التأخير، لكن يجوز الفضل، يعني لا يشترط التماثل. إذا اختلف الجنس فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالشرط هنا هو التقابض في المجلس، وأما التفاضل فلا بأس به. لذلك مثلا أعطيك 100 ريال سعودي وتعطيني مثلا في مقابلها 60 جنيه مصري، هنا في تفاضل لأن هذه 100 وهذه 60 فلا بأس، لكن لابد من التقابض في المجلس. أعطيك 100 أعطيك مثلا 100 دولار وتعطيني في مقابلها عدد من الجنيهات 600 مثلا أو ما إلى ذلك، لا بد أن يكون هذا في نفس المجلس. فإذا ذهبت إلى البنك أو إلى المصرف شركة الصرافة مثلا لأصرف أموالا نقودا، فلا بد من التقابض وأنا واقف لا أنصرف قبل أن أقبض، وكذلك شخصان يتبادلان عملات لا بد من التقابض في المجلس، هذا هو الشرط. فلا يجوز أن أعطيك ريال وغدا تعطيني في مقابله الجنيهات، أو دولار وغدا تعطيني الريالات أو الجنيهات، أو مثلا أحول النقود في البنك والبنك يصرفها في غير الوقت الذي أعطيته فيها هذه النقود، هذا كله من الربا لأنه ربا نسيئة. فالنقد إذا اشتريت به نقدا آخر كالأموال الفلوس الورقية إذا اختلفت أصنافها واختلفت العملات، فنقول إذا كان من جنسه فيجب التقابض والتماثل، اللي هو نقد بنقد صورتان، إذا كان من نفس الجنس يجب التقابض والتماثل، جنيه بجنيه جنس واحد، دولار بدولار ريال بريال لا بد من التماثل والتقابض في المجلس لأن يعني الجنس واحد. بعض الناس يقول مثلا أذهب ب 100 جنيه ورقية وآخذ في مقابلها 95 فضية، هل هذا يجوز؟ نقول لا يجوز. ليه؟ لأن الجنس واحد، هذا جنيه وهذا جنيه، صحيح ده ورق وده فضة لكن الجنس واحد. طب قديمة وجديدة أيضا لابد من التماثل ولا يجوز الانصراف قبل التقابض لأن الجنس واحد، جنيه بجنيه واحد بواحد، 100 بـ100، 50 بـ50، 1000 بـ1000، 1000000 بـ1000000، لأن الجنيه هو هو جنيه مصري، جنيها مصريا في مقابل جنيه مصري، فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض في المجلس. أما إذا اختلف الصنف، اختلفت العملة دولار بجنيه دولار بريال وما ريال بجنيه إلى آخره، فهنا يشترط فقط التقابض في المجلس ولا يشترط التماثل. يبقى النقد بالنقد، الصورة الأولى إذا كان من جنسه كالجنيهات بعضها ببعض فلا بد من التقابض في المجلس ولا بد من التماثل، وإذا كان من غير جنسه، نرجو إظهار الشاشة مرة أخرى، إذا كان من غير جنسه فيجب التقابض. طيب لحظة واحدة بس أظهروا لنا الشاشة ثم نخرج إلى فاصل. وإذا كان من غير جنسه فيجب التقابض في المجلس ولا يشترط التماثل. وأما إذا اشتريت بالنقد شيئا غير نقد، أشتري بالذهب والفضة شيئا غير الذهب والفضة، أو بالفلوس شيئا غير الفلوس، فلوس أشتري بها سيارات، فلوس أشتري بها جنيهات، يعني أشتري بها سيارات، أشتري بها عقارات، أشتري بها جوالات، أشتري بها كمبيوترات، أو ذهب وفضة أشتري بها شيئا مما ذكرت من غير الذهب والفضة، فلا يجب التقابض ولا التماثل. لذلك أعطيك مثلا 1000 جنيه وتعطيني غدا جوالك أو تعطيني غدا شيئا معينا، لا بأس بهذا لأن الجنس اختلف والعلة اختلفت. بهذا نكون قد أتينا على ما يتعلق بالربا والصرف، وبعد الفاصل إن شاء الله نتكلم على أنواع الخيار في البيع، والله الموفق. بشرى لكل الأمهات، وداعا للطرق التقليدية في قياس درجة الحرارة، وداعا للمعاناة لقياس درجة حرارة طفلك. الآن ولأول مرة بالشرق الأوسط ترمومتر فاميلي سكان، ترمومتر فاميلي سكان يقيس الحرارة بدون تلامس. دلوقتي تقدري تقيسي درجة حرارة طفلك وهو نايم في سريره من غير ما تلمسيه أو تزعجيه، وفي خلال ثانية واحدة، وده لأن ترمومتر فاميلي سكان بيطلع درجة الحرارة في خلال ثانية واحدة وبضغطة واحدة بس والدقة عالية جدا. مش بس كده، ترمومتر فاميلي سكان متعدد الاستخدام، ممكن تقيسي درجة حرارة الرضاعة وكمان المياه بتاعة حمام طفلك ودرجة حرارة الغرفة بتاعتك. ترمومتر فاميلي سكان مش هيحتاج تعقيم أو فلتر أو حتى قطع غيار، وبكده هتوفري فلوسك وتضمني عدم انتقال أي عدوى لطفلك من استخدام الترمومترات العادية. مش كده وبس، ترمومتر فاميلي سكان فيه ذاكرة بتسجل آخر 32 قراءة، وكمان ترمومتر فاميلي سكان بينبهك لما تكون درجة الحرارة حرارة عالية، ترمومتر فاميلي سكان لكل أفراد الأسرة، ترمومتر فاميلي سكان صناعة كورية وكمان عليه ضمان سنتين واستبدال مباشر، ترمومتر فاميلي سكان سهل الاستخدام، آمن، دقيق، متعدد الاستخدام، ترمومتر فاميلي سكان تكنولوجيا العصر الحديث، ترمومتر فاميلي سكان مستخدم في كثير من المستشفيات، فاميلي سكان عائلتك في أمان. للحجز والاستعلام من السعودية تليفون 050-72-73-008، من مصر تليفون 012-20-79-11-91، للوكلاء من الوطن العربي تليفون 009-66-50-72-73-008. تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين. علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة. مع كنوز شعرك دايما أجمل. زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف. لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة. زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر. أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله. مع كنوز شعرك دايما أجود. زيت كنوز ترناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله ما شاء الله، الله يبارك لك. بالمزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على الربا والصرف، الصرف الذي هو بيع النقد بالنقد اللي هو الذهب بالذهب، بيع الذهب بالفضة أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وكذلك الفلوس الورقية بعضها ببعض، نتكلم فيما بقي من هذه الحلقة على شيء مهم جدا في البيوع، وهو الخيار. الخيار وليس هو الأخضر المطعوم اللي هو ابن عم الطماطم، لا ليس هذا هو الخيار المأكول، وإنما هو الخيار الذي يذكره الفقهاء في البيع، بمعنى هو اسم مصدر من اختار، بمعنى طلب خير، بمعنى طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه اللي هو إلغائه. يعني يبقى الخيار هنا هو طلب خير الأمرين، تختار أفضل الشيئين بالنسبة لك، بالنسبة للبيع، بالنسبة للمشتري، كل منهما يختار أفضل ما فيه المصلحة له، إما أن يبقي البيع كما هو، وإما أن يفسخه يعني يلغيه، كما يعبر الفقهاء بالفسخ اللي هو الإلغاء يعني. والخيار له صور أو أنواع، له أنواع كثيرة، لكن المشهورة منها ثمانية سنذكرها في هذه الدقائق المتبقية إن شاء الله تعالى. فأرجو من الإخوة الكرام إمعان النظر وإنعام الفكر في هذه المسائل. أولا خيار المجلس، النوع الأول من أنواع الخيار خيار المجلس. خيار المجلس الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا خيار المجلس، بمعنى أني إذا بعت لك شيئا واشتريته أنت مني، فما دمنا في المجلس الذي جرى فيه العقد فلكل واحد منا الخيار في أن يرد ما أخذه ويفسخ البيع وأن يمضيه، وبين أن يمضيه كما هو. مثال ذلك، أنا جالس فقلت لي يا فلان هذا القلم أريد أن أشتريه منك، بكم تبيعني إياه؟ قلت أبيعك إياه بعشرة جنيهات، فأخذت القلم وما زلنا في المجلس لم نتفرق، وكتبت به شيئا فوجدت الخط يعني ليس كما كنت تظن، وليس عيبا فيه ولكن ليس كما كنت تظن، أو تذكرت أن عندك أقلام أخرى في البيت فقلت ولماذا أشتري هذا القلم، وما زلنا في المجلس فقلت يا فلان هات العشرة جنيهات وخذ قلمك، فهذا من حقك وليس من حقي أن أقول لك لا. ليه؟ لأن هذا خيار مجلس، ما زلنا في مجلس العقد، فلك أن تفسخه أو أن تلغيه يعني، هذا حق للمشتري وكذلك حق للبائع. مثلا البائع بعد أن أعطاك القلم ظل يفكر، طب ولماذا أشتري أنا قلما جديدا وقد يكون أغلى من هذا وربما لا أجد نفس اللون وربما كذا وكذا، فقال يا فلان لو سمحت أعطني قلم وخذ العشرة جنيهات، ولو ما زلنا في المجلس فلا بأس بهذا حقه لأن هذا خيار المجلس. إذن ما دام المتبايعان في مجلس العقد، ما دام البائع والمشتري في مجلس العقد، فلكل واحد منهما أن يرد ما أخذه ويرجع في هذا البيع. النوع الثاني من أنواع الخيار، طيب إذا ما زلنا في خلال المجلس، طيب إذا قام كل منهما وانصرف أو قام أحدهما وانصرف بس مش بنية أنه يلغي هذا الخيار، بل قام لأنه خلاص يعني بدأ له أن يقوم أو انتهى وقت المحدد له فقام وانصرف، فقد انتهى خيار المجلس. يعني مثلا بعد ما أخذت قلمك ذهبت إلى البيت وأنا في البيت اتصلت بك، ممكن لو سمحت ترد هذا، أرد إليك قلمك وتعطيني مالي؟ نقول لا خلاص. طب ده ليس أخذ منك من عشر دقائق. نعم، لكن انصرفت عن المجلس خلاص انتهى خيار المجلس. خيار المجلس ما دام كل منهما أي من البائع والمشتري في مجلس العقد، فإذا قام أو قام أحدهما انتهى خيار المجلس. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، خيار الشرط. وخيار الشرط هو أن يشترط كل من البائع والمشتري أو يشترط أحدهما مدة له أن يرد فيها هذا البيع، له أن يرجع فيها في العقد الذي عقده. فمثلا قلت لي يا فلان أعجبتني سيارتك فأريد أن أشتريها، قلت لك خلاص خذ سيارتي بمئة ألف، فقلت ولكني أشترط ثلاثة أيام، أنا هأخذ السيارة فعلا لكن لي الحق أن أردها في خلال ثلاثة أيام، لو لم تعجبني أو رأيت أني غير مناسبة أو حجمها كبير علي أو صغير علي إلى آخر أي نوع من أنواع الأعذار أو العلل أو الأسباب التي أذكرها أو حتى من غير سبب، بعد ثلاثة أيام، إذا مضت الثلاثة الأيام خلاص العقد لازم، ليس لي الحق في الرجوع، اتفقنا يا فلان؟ قلت لك اتفقنا خلاص. فما دمنا في الثلاثة الأيام لكل واحد منا، بدل ما احنا اتفقنا على هذا، لكل واحد منا أن يرد البيع. أنا أتصل بك وأقول لك لو سمحت أعطيني سيارتي وخذ نقودك، أو أنت تتصل وتقول لو سمحت أعطيني نقودي وخذ سيارتك، ما دمنا في الثلاثة الأيام المتفق عليها. ممكن واحد منا يشترط والثاني لا يشترط؟ نعم. وممكن احنا الاثنين نشترط؟ نعم. وهذا خيار الشرط الذي هو بمدة يتفق عليها كل من البائع والمشتري. النوع الثالث من أنواع الخيار خيار العيب، خيار العيب. وما أكثر ما يحتاج الناس إلى هذا النوع في زماننا. خيار العيب، يقول الفقهاء الضابط في العيب هنا ما يعده التجار عيبا ينقص به الثمن أو ينقص الثمن، مش أي عيب. العيب هنا هو العيب الذي ينقص الثمن، هو العيب الذي يعده التجار عيبا. أما ما لا يعده التجار عيبا فلا عبرة به. يبقى المرجع هنا إلى العرف، عرف التجار. فمثلا أنا اشتريت منك سيارة ووجدت فيها شيئا، ذهبت إلى التجار قالوا لا هذا ليس عيبا، هذا لا عبرة به، خلاص يبقى هذا ليس عيبا وليس لي الخيار. لكن إذا قال التجار هذا عيب وهذا شيء ينقص به الثمن عما اشتريت به، يبقى هذا عيب من حقي يعني يكون لي الخيار به. طيب إيه الخيار اللي يكون في العيب؟ يقول أهل العلم يخير المشتري بين أن يمسك السلعة التي اشتراها يعني يبقيها عنده ويبقي البيع ولا يفسخه يعني لا يلغيه، لكنه يأخذ شيئا عند الفقهاء يسمى بالأرش، والأرش هو القسط ما بين ثمن السلعة صحيحا وثمنها معيبا. يبقى هذا الاختيار الأول، إن السلعة تبقى كما هي لكن البائع سيعطيني شيئا من المال في مقابل هذا العيب. طب إيه مقدار المال ده؟ هو المقدار اللي هو الأرش كما يقول الفقهاء، أرش ألف راء شين، هو الأرش الذي هذا الأرش كيف هو؟ هو القدر الذي بين ثمن السلعة لو كانت سليمة وثمنها لو كانت معيبة. يبقى ده الاختيار الأول. الاختيار الثاني أن ألغي البيع كله وأعطيك سلعتك وتعطيني مالي. فمثال ذلك، اشتريت منك هاتفا محمولا، جوال يعني أو تليفون محمول، بكم؟ بألفي جنيه، على إنه سليم وجديد وليس مستعملا إلى آخره. بعد أن أخذته وجدت فيه عيبا، مثلا الصوت ليس واضحا، التليفون فيه إشكال، أي إشكال من الإشكالات التي ينقص بها الثمن. ذهبت إلى التجار قالوا لا، حق هذا التليفون لو يباع على عيبه هذا أن يباع مثلا بألف ليس بألفين. فأنا الآن مخير بين أن أعطيك الهاتف وتعطيني الألفين كلها وبهذا أكون ألغيت البيع، وبين أن أبقي التليفون معي كما هو وأذهب إليك أيها البائع وأقول من فضلك أعطني ألف جنيه، لأني أعطيتك ألفين والتليفون حقيقة حقه كما يقول التجار بألف، وأنت ملزم أيها البائع بهذا، إما أن تعطيني الألف وإما أن أرجع في البيع كله وهذا حق لي لأن التليفون كان فيه عيب ولم تخبرني به. مثلا اشتريت منك سلعة بألف وخمسمائة فوجدت بها عيبا، وإذا هي تستحق ألفا لا ألف وخمسمائة، الآن فيه ثلث النسبة من 1500 و1000 2 إلى 3، فتعطيني أنت إذا أبقيت السلعة تعطيني ثلث الثمن اللي هي 500 أو أرده وأخذ 1500 كلها. طب لو أنت بعته لي ب 1200 هو قيمته الحقيقية ب 1500 لكنك اديتوني ب 1200 فأرجع عليك بالثلث أيضا اللي هو 400، ثلث 1200 400. فالمقصود أن الأرش هو القسط الذي بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة، فمن حق المشتري أن يرد السلعة ويأخذ ماله، هو مخير بين هذا وبين أن يبقيها ويأخذ هذا الأرش اللي هو القسط ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، هذا خيار العيب. طب لو كان العيب لا يعرفه البائع، البائع ما كانش يعرف أن فيه عيب فوجئ، هل أيضا من حق المشتري أن يختار؟ نعم، نقول من حقه أن يختار سواء كان البائع عالما بالعيب أو غير عالم بالعيب. طيب لو سؤال أيضا يرد كثيرا، لو كان البائع قد قال للمشتري افحص السلعة كما شئت وأنا بريء من كل عيب فيها، ثم اكتشف بعد ذلك المشتري عيبا جديدا ما كان يعرفه، فهل له الحق في الخيار؟ نقول نعم، نعم له الحق في الخيار. ليه؟ لأني لو أنا البائع أعلم أن فيها عيبا فلابد أن أخبره بها، وإذا لم أخبره فأنا كاذب كاتم لهذه العيوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، فهذا كتمان للعيب. فمن حقه أن يردها علي حتى لو كنت لا أعلم، سواء كنت أعلم فأنا آثم أو كنت لا أعلم يبقى ما فيش إثم علي، لكن من حق المشتري أن يردها، لأن البائع يجب أن يبين، لا تبرأ ذمته أمام الله. احنا دلوقتي نتكلم في أحكام الدنيا، إنه ممكن واحد يردها أو لا يردها، لكن أنت أيها البائع سيحاسبك الله تعالى إذا كنت قد كتمت عيبا من عيوب السلعة، يجب أن تبين بيانا واضحا، تقول والله سيارتي هذه فيها عيوب كذا وكذا، رشة من الداخل رشة من الخارج، عملت حادثة فيها كذا، تخبر عن كل ما فيها من العيوب، الموتور فيه مشكلة، وإن كنت تعلم وكتمت فأنت آثم لأنك تغش المسلمين وتخونه أخوك، تخون أخاك المسلم عند الشراء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا، مسألة ليست هينة. فإذا كنت تعلم فأنت آثم، وإذا كنت لا تعلم خلاص لا إثم عليك، لكن من حق المشتري أن يردها عليك حتى لو ما كانش فيه ذنب ولا إثم، لأن البائع لا يعلم، لكن متى اكتشف المشتري عيبا فمن حقه أن يرد هذه السلعة أو أن يبقيها ويأخذ القسط الذي بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة. أحيانا يبيع رجل سيارة ويستغل أن المشتري ليس له خبرة بالسيارات، فالمشتري يسأله يا فلان هل بالسيارة عيب؟ يقول والله افحص وهات ميكانيكي وابحث وانظر فيها إلى آخره، ويكتم العيب. هل كوني أقول للمشتري هات ميكانيكي وانظر فيها ولا ارفعها ولا اذهب إلى الشركة الفلانية وكذا وكذا، هل هذه تبرئني وتجعل البيع لازما حتى لو كان في عيب في السلعة؟ لا، لا تبرئني ولا تجعل البيع لازما، بل من حق المشتري متى اطلع على العيب حتى لو بعد سنة وكان هذا العيب موجودا حال الشراء، مش عيب جديد حصل بعد الشراء، لا هذا عيب قديم في السلعة قبل الشراء، من حقه أن يردها ولو بعد سنة، أو أن يأخذ قسط ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة. إنما لو كان المشتري يعلم العيب، هذه الصورة الوحيدة بقى التي ليس فيها خيار العيب، المشتري أصلا عارف العيب وقال أعلم أن سيارتك بها عيب كذا وكذا، وبعد ما اشتراها وقعد يفكر مع نفسه كده بعد سنة ولا بعد شهر ولا بعد أسبوع قال والله أنا ندمت أن اشتريتها بهذا العيب، فلي الخيار؟ نقول لا، ليس لك الخيار لأنك اشتريت وأنت تعلم العيب. هنا الكلام في المشتري يعلم العيب فلا حق له في الخيار. النوع الرابع من أنواع الخيار أو القسم الرابع خيار التدليس. إيه الفرق بين العيب والتدليس؟ خيار العيب أن السلعة فيها شيء ينقص به الثمن وهو من العيوب، فمن حق المشتري متى اطلع عليه أن يردها، يرد السلعة ويأخذ ماله، أو يأخذ يبقيها عنده ويأخذ القسط الذي بين قيمتها صحيحة وقيمتها سليمة. إنما خيار التدليس مش فيها عيب، ولكني ادعيت فيها صفة تحسنها وتزيد ثمنها وليست فيها. يبقى خيار العيب في شيء ينقص الثمن، خيار التدليس لا، ما فيش عيوب ولكني أظهرت السلعة بمظهر أفضل مما هي عليه، لم أكتم عيبا ولكني أظهرتها بمظهر أفضل مما هي عليه، تدليس اللي هو يزيد به الثمن. مثال ذلك، جئت تشتري سيارتي وكان فيها العداد مثلا 100,000، 100,000 ليست عيبا في السيارة، ولكن أنا صفرت العداد أو لعبت فيه كما يفعل كثير ممن لا ذمة لهم ولا يتقون الله عز وجل، خلتها 20,000، كان السيارة مشت 20,000 كيلو متر وهي في الحقيقة مشت 100,000 كيلو متر، طبعا هنا يحصل فرق في الثمن كم ألف في مقابل هذا النقصان. فبعد أن اشتريت السيارة ومشيت بها ذهبت إلى توكيل من التوكيلات، رفعوا السيارة فاكتشفوا أن السيارة العداد فيه 100,000 وليس 20,000، فرحت للبائع يا فلان ألم تبعني سيارتك على أنها مشي 20,000 وقد اكتشفت أنها مشي 100,000، لو سمحت إما أن لو سمحت خذ سيارتك وأعطيني مالي. قال لك لا ماليش دعوة، السيارة ليس فيها عيوب ولا خبطات ولا صدمات ولا حوادث ولا أي شيء، إيه يعني 20%؟ نقول لا، فيها فرق في الثمن، أنت أظهرتها بمظهر أفضل مما هي عليه وليست كذلك، فمن حق المشتري أن يرد السيارة ويأخذ ماله. هذا النوع الرابع اللي هو خيار التدليس. النوع الخامس من أنواع الخيار خيار الغبن. خيار الغبن، الغبن يذكر الفقهاء هنا فيه صورا، أذكر صورتين منها. الصورة الأولى كما أمامكم يثبت في زيادة الناجش والمسترسل، كلمتين غريبتين شوية لكني سأشرحهما. أنا ليه بعبر بالتعبير الفقهي أولا ثم أشرح حتى إذا أراد أحد أن يقرأ في كتب الفقه بعد هذه الحلقة يفهم ما هو موجود في الكتب، يعني لا يسمع الكلام مني ثم أرجع إلى الكتب فكأني لم يسمع شيئا في الفقه، لا، أريد أن أفتح لك باب القراءة في كتب الفقه. وأما الذي لن يقرأ في كتب الفقه وسيكتفي بالحلقة فأيضا سيفهم إن شاء الله من خلال الشرح والأمثلة والتوضيح، فأنا أريد بقدر الإمكان أن يكون الكلام يفيد من سيرجع إلى الكتب ومن لن يرجع إليها بعد الحلقة. يقول الفقهاء خيار الغبن، الغبن الخارج عن العادة، الغبن يعني مثل الظلم، بمعنى أني زدت عليك في الثمن زيادة غير معتادة، هذا معنى الغبن، زدت في الثمن زيادة غير معتادة، ضحكت عليك يعني في الثمن كما يقول الناس، هي بألف وديتها لك بثلاث ألاف، هي بمئة وعطيتها لك بأربعمائة، هذا غير معتاد. أما يكون السلعة بمائة جنيه تبيعها لي بربعمية جنيه، يعني لو بمية وبيعها لي بمية وعشرة ماشي، لكن مية تبقى بمتين تلتمية ربعمية، هذا غبن، غبن يعني فيه ظلم للمشتري وهو خارج عن العادة. أما الغبن المعتاد يعني مثلا هي بعشرة جنيه فبعتها لك بحداشر، هذا معتاد يعني عامة الناس لا يعدون هذا من الغبن ومن الظلم. فرق جنيه يعني ليس شيئا كبيرا، ليس غبنا فاحشا، لكن غبن خارج عن العادة هذا الذي يثبت به الخيار للمشتري. ذكروا له أمثلة، أنا أذكر منها هنا مثالين. مثال الأول زيادة الناجش، المثال الثاني المسترسل. الناجش ما هو؟ الناجش قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الناجش. والناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يريد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، مثل المزادات العلنية. هذا شخص اتفق مع شخص، الاتفاق ليس شرطا هنا ولكن المثال المذكور هنا يعني الناجش هو الذي يزيد في السلعة في ثمنها وهو لا يريد شراءها. فالمثال المذكور هنا ان مثلا انا قلت لصاحبي انا اريد ان ابيع هذا العقار في المزاد العلني، ولو سمحت كلما زاد كلما زاد الثمن الى شيء معين وسينقطع زود انت كمان شوي. فذهبنا بكم هذا البائع، يلا نبدا المزاد بسم الله بمائة الف. فقال صاحبي وانا اخذ بمائة وعشرة. فقال الناس خلاص 115. فقال صاحبي 120. طيب 125. فقال صاحبي علي ب 130. وفضل يزود يزود يزود لحد 150. فقال رجل خلاص اخده ب 160. فقال صاحبي انا اخده ب 170. فقال الرجل هذا التاجر ماهر، لو لم يكن قيمة البيت 170 او هو حيكسب فيه كتير جدا ما كانش يوصل ب 170، طب انا بقى هاخده ب 200 الف. فانقطع صاحبي وسكت، واستقر العقار بمائتي ألف. بعد ما أخذ الرجل المسكين أخذ هذا البيت بمئتين ألف، اكتشف اللعبة وأن كان في واحد ناجش يعني يريد لا يريد الشراء ولكنه يزيد في الثمن. فرجع علي قال يا فلان ألا تتقي الله تجيب واحد يقعد يزود في المزاد لحد ما يصل ثمنها إلى مائتي ألف؟ هذا حرام عليك يا أخي، تغشني وانا افتكرت اني تحت القبة شيخ وان العقار يستحق هذا الثمن، وطلع الموضوع لا يستحق. فهذا غبن فاحش وخرج عن العادة، وهذه الزيادة من الناجش حرام، ومن حق المشتري ان يرد البيت ويأخذ المال الذي دفعه. يبقى هذا الناجش اللي هو الذي يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، اما لو كان يريد الشراء بلا بأس. الصورة الثانية صورة المسترسل. المسترسل هو الإنسان الطيب المسكين الذي لا يعرف الأسعار ولا يحسن المماكسة. المماكسة هكذا يعبر الفقهاء، لا يحسن يماكس يعني ما يعرفش يفاصل أو يكاسر. في السعودية يقولوا يكاسر، في مصر يقولوا يفاصل، والله أعلم ببقية المصطلحات، لكن هي في النهاية بمعنى المفاصلة والتكسير في الثمن، ويعني ياخد ويدي مع البائع. هذا شخص طيب إذا سمع ثمن سلعة يدفعها بكم دي بعشرة ألاف، خد العشرة ألاف ما بيفصلش، ومسترسل اللي بتقوله له بيمشي عليه. فليس معنى ذلك أن هذا الإنسان الطيب يغبن ويظلم، بل مثل هذا يعطى السلعة بثمنها. فأنا لأنه رجل طيب السلعة بخمسة ألاف، قال لي بكم؟ قلت له بسبعة ألاف، فقال خلاص خد سبعة ألاف. ثم بعد أن رجع للبيت فرحان بها بقى وفكر نفسه غنيمة غنيمة، وبيوريها لاصحابه وقالوا له يا ايها الابله ده السلعه بخمسه الاف كيف تشتريها بسبعه الاف؟ رجع الرجل الابله الطيب ولا حول ولا قوه الا بالله، الناس بيسموه ابله وهو ليس ابله، فرجع الى البائع يا فلان بعتني بسبعه الاف وهي بخمسه. قالوا انا مالي، لو كنت فصلت كنت اديتها لك بخمسه، او جبت معاك واحد خبره اعطيتها لك بخمسه، لكن انت قلت لك سبعه قلت لي ماشي. لا، هذا الكلام لا يقبل في الشرع، لأنك غبنته غبنا فاحشا. يعني لو بخمسة تدهله بخمسة ومية ولا خمسة خمسة آلاف وخمسين جنيه ماشي، لكن خمسة تدهله بسبعة هذا غبن فاحش خارج عن العادة، وهذا رجل مسترسل، المشتري مسترسل لا يحسن يماكس ولا يعرف الأسعار. أما الذي يعرف الأسعار ويحسن المفاصلة والمماكسة والمكاسرة فهذا لا خيار له. النوع السادس من أنواع الغبن خيار التخبير بالثمن. خيار التخبير بالثمن يعني قلت للبائع بكم رأس مال هذه السلعة؟ يا فلان ما تقوليش تبيعها بكم، قولي انت اشتريتها بكم، قال لك والله واقف عليا بمية. قلت له خلاص انا اخدها برأس مالها او باقل او باكثر اي حاجة اتفقت عليها، بس المهم انه اخبرك برأس المال. ثم بان لك ان رأس المال ليس كما اخبرك به البائع، فلك الخيار ان تردها وان تبقيها، خيار بين ان تردها وتأخذ مالك وبين ان تبقيها. يعني مثلا بكم هذا التليفون؟ قلت لك والله التليفون ده علي انا شريه اصلا بألف جنيه. قلت لي لا انا اخده ب900. قلت لك يا اخي ازاي تاخده ب900؟ ده انا اصلا شريه بألف. قلت لي خلاص اخده منك بألف بثمنه برأس مالي. ثم بعد ذلك عرفت اني اشتريته ب800. شفت انا كذبت الان، لان انا قلت لك ألف رأس ماله ألف، مش انا ببيعه بألف، لا ده انا اشتريته اصلا بألف. هذا اخبار على خلاف الواقع، وحينئذ للمشتري الحق ان يرد هذه السلعة ويأخذ ماله، اللي هو الخيار، خيار التخبير بالثمن اذا اخبر البائع بثمن غير الذي اشترى به. بقي نوعان من انواع الخيار اذكرهما في دقيقة واحدة لان الحلقة قد انتهى وقتها. السابع او نعم النوع السابع خيار لاختلاف المتبايعين. اختلف كل من البائع والمشتري في الثمن. قلت لك انا بعتها لك ب50، قلت لا والله ده احنا اتفقنا على 40. تقول لك 50 ولا لا 40، هنا في اختلاف. طب 50 ولا 40 يفسخ البيع ومن حق المشتري ان يفسخه ولا ياخذ السلعه لاختلافنا في الثمن. النوع الاخير خيار لاختلاف المبيع عن الوصف الذي ذكرته ذكره البائع او عن الرؤيه المتقدمه. انا وصفت لك هاتفي بان صفته كذا وكذا وكذا، ثم اشتريته بعد كده لقيت الصفه مختلفه، يعني المصنع مختلف، مستعمل من قبل، صفة مختلفة عن الصفة التي ذكرتها لك، فمن حقك أن ترده. وكذلك إذا كنت قد رأيته من قبل ثم عند الشراء تغير عما رأيته، مثلا شفت سيارتي من أسبوع وبعتها لك اليوم لكنها امبارح عملت حادثة، فما أقولكش والله أنا وردتها لك لأن اختلفت عن الوقت الذي رأيتها فيه، فمن حق المشتري أن يردها لأنها اختلفت عن الصفة أو عن الرؤية التي رأيتها عليها. وبهذا نكون قد أتينا على أنواع الخيار الثمانية بحمد الله عز وجل، وفي الحلقة القادمة نتكلم على حكم آخر من أحكام البيوع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار علمي